الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. هذه القطعة هي أسباب ضلال الطوائف. لماذا ظلت الطوائف؟ لماذا ظلت الطوائف؟ لما؟ ذكر لك في هذه القطعة المختصرة عدة أسباب. قال: السبب الأول اعتمادهم في عقائدهم على الشبه. وأنتم تعرفون أن الشبهة ليست حقا محضا ولا باطلا محضا، مثل شبهة التجسيم، شبهة الجهة، شبهة الحيز، شبهة ألفاظنا بالقرآن مخلوقة أو غير مخلوقة. فالذي يجعل عقيدته مرتكزة على شبهة فلا جرم أنه سيضل، صح ولا لا؟ إذن أول أسباب ضلالهم اعتمادهم على الشبه. السبب الثاني قوله: وعلى آراء معتلة، اعتمادهم على الرأي المجرد عن الدليل. الرأي إذا لم يكن مستندا إلى دليل فهو سبب لضلال صاحبه لا لهدايته، ولذلك يسمون بأهل التعطيل والرأي، أهل الرأي، الرأي المذموم. السبب الثالث قوله: جهل بعظيم قدرة الله، كقول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. الذي يقول وجه الله كوجهي، ما عظم الله وما قدره وما عرف حقيقته. الذي يقول صفات الله كصفاتي، الذي يعطل صفات الله عز وجل عنه، هل قدر الله حق قدره؟ إذن بسبب جهله بعظيم قدر الله وقدرته، حينئذ وقع في تمثيل صفات الله بخلقه أو تعطيله عن صفات كماله. السبب الرابع من قوله: ومن إقحام العقل فيما ليس له فيه مجال. إذن من أسباب ضلالهم إدخال عقولهم وإقحامها في أبواب الغيب. قوله: فيما ليس فيه مجال، يعني في أبواب الغيب. أقحموا عقولهم فضلوا. أنتم معي في هالأسباب ولا لا؟ أسباب حقيقية ولا ليست بصحيحة؟ الجواب حقيقية، نعم. أسباب ضلالهم هي هذا: اعتمادهم على الشبهات، اعتمادهم على الآراء المجردة عن النصوص والبراهين. ثم ماذا قال؟ جهلهم بعظيم قدرة الله وكماله. والرابع إقحام عقولهم. ثم قال سبب آخر: ومن الاعتماد على القواعد المخالفة للمنقول والمناقضة للمعقول. إذن اعتمادهم على الأصول الفاسدة التي أنتجت هذه العقائد الباطلة. الممثلة لماذا مثلوا ووقعوا في الباطل؟ لأنهم اعتمدوا على قاعدة ملعونة تقول: الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات. فلاعتمادهم على هذا الأصل والقاعدة الباطلة ظلوا. إذن سبب ضلالهم هذا الأصل الباطل. الجبرية لماذا ظلوا في باب القدر؟ لماذا ظلوا في باب القدر؟ لاعتقادهم أصلا وقاعدة أن كل شيء في كون الله فهو موجود بإرادته الكونية فقط. القدرية لماذا ظلوا؟ لاعتقادهم بأن كل شيء موجود في قدر الله، في كون الله، فهو موجود بإرادته الشرعية فقط. المرجئة لماذا ظلوا وقالوا بأن مرتكب الكبيرة في الجنة مباشرة؟ لاعتقادهم أن من مات ومعه أصل الإسلام فهو مؤمن كامل الإيمان. هذه قواعدهم التي أوجبت لهم العقائد الفاسدة. لكن أسألكم بالله، لما لم يكن عند أهل السنة ولا فرع عقدي باطل؟ لما؟ لا، لأنه ليس هناك قاعدة ولا أصل عندهم باطل. فلما سلمت قواعدهم وأصولهم سلمت فروعهم العقدية. فمن أراد أن تسلم فروعه فلتصح أصوله. من أراد أن تسلم فروعه فلتصح أصوله. وأما من دان سواء حتى قواعد، ترى الأصول والفقه مو بس قواعد العقيدة، هناك فروع فاسدة في الفقه الإسلامي ولا لا؟ فروع فاسدة في الفقه الإسلامي. لما؟ لأنها بنيت على قواعد باطل. مثلا المالكية رحمهم الله تعالى يقولون بأن من دخل المسجد والإمام يخطب فليجلس ولا يصلي ركعتين. طيب هذا فرع فاسد مخالف للدليل. لما؟ لأنهم بنوه على قاعدة أن خبر الآحاد إذا عارض عمل أهل المدينة فالمقدم عمل المدينة. أرأيت؟ من بنى فروعه العقدية أو العملية على أصول فاسدة فسوف تنتج الأصول الفروع الفاسدة، لأن الفاسد لا ينتج منه إلا فاسد. أنت زرعت شوكا أتريد أن يخرج لك عنب؟ أتريد أن يخرج لك تمر؟ أتريد أن يخرج لك زهر؟ أنت ما زرعت إلا شوك، سيخرج لك كما زرعت. ولذلك ينبغي لنا أن لا نعتقد من قواعد الدين ولا أصوله وضوابطه إلا ما كان سليما صحيحا. وطوبى لطالب العلم إذا وفق لإنسان يدله على تلك الأصول الصحيحة، لأنه متى ما تشرب القلب من يكمل؟ لأنه متى ما تشرب القلب بأصل فاسد فإنه يعسر إخراجه منه، لا سيما إذا كان تشربه في حال صغر سنه ودان به قومه فهرم على هذا الأصل الكبير رو ونشأ عليه الصغير فيصعب استخراجه. وإذا جئت تجادل مبتدعا لا يكون انصباب اهتمامك على تصحيح الفرع الباطل، لا انتبه، لأنه لن يقتنع بتصحيحك ما دام أصله الباطل موجودا في قلبه. لكن اترك الفرع واذهب إلى الأصل، اترك الفرع واذهب إلى الأصل، أبطل الأصل فببطلان الأصل الفاسد مباشرة هو سيكفيك فروعه الفاسدة كلها. أفهمت؟